الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب تأليف القرآن، باب ده بيان ده ترتيب ده قرآن الكريم كي. تعريف القرآن مراد ده غير ترتيب ده، نو دماغ کی ترجمه الباب سره سے تکرار نشتا. دماغ کی ذکر شو الباب و جمع القرآن، جمع و تالیف پر یوم آنا رازی، نو باغ دیکھ مطلق جمع مراد وا، او دلتا دا جمع مراد تالیف و ترتیب دے، اگا مطلق جمع وا او دا جمع مرتب دا. دا اعتبارات مختلف دی، کلا چی اعتبارات مختلف شی بیا تکرار نی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال واخبرني يوسف بن ماهك قال اني عند عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. يوسف بن ماهك وي جدد عائشه رضي الله عنها سروم، اذ جاءها عراقي فقال يو عراقي سره ور لغله ودويلي اي الكفن خير، كم يو كفن ورده. دي سوال كده احتمال شتا كده تفوز ده كميت ده فارو لاغي بسمرة توتيوي ده كفن لفافة بي كنسيوا بي رست بي وضاحت راشي، او يا ده كيفيت بارا كي تفوزو يا بس تيوي كبل رنگ والا بي نرم كپل بي كسخت بي. عائشة رضي الله عنها ورلويلي ويحك وما يضرك، تعجب ده تانرا تانا دا كفن سزر رضر كي ستك كيس در كي تتمنى شوين بس تكما كبرا دي شرون غالا دي ده دي در سرط غم دي شكم يو ورا دي وكم نن ورا. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، ما لستا مصحف القرآن خيا. قالت لما أم المؤمنين رضي الله عنها ورلوي أولي زما فمصحف سكي، قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف، فكيف شيء شيء القرآن ذي ترتيب موافقكم ذكر القرآن الكريم بترتيب الاستشي. هذا عثمان رضي الله عنه جمعنا مخي تغيير سورة ترتيب نو مداخلك بترتيب لولي جنوب الترتيبكم. قالت وما يضرك أيه قرأت، وما يضرك أيه قرأت قبله، ضرر نظر کئی تارا چیتا کم ایسا مخیلوستا، مطلب ایس حرج نشتا کہ کم ایسا و کم صورت کا مخیلو لے. انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذکر الجنة والنار، یقینا نازل شعو اول لدین چی نازل شعو یو سورت مفصل سورت مناجتا ویکی جنة و جہنم ذکرو مخیلہ ذکر فرج مفصل القران الكريم اغه مختصر ولن سورتون دوي چې پاغي کې په بسم الله سره حصل ډیر راغله مفصل ورل په دې اعتبار وي چې کثرت الفواصل دی پکې، او بیا د دې په تهدید کې اهل علم او ائمه او اختلاف په کتب کم دی نه شروع کیږي چې سوره قاف نه دي چې سوره حجرات نه ابتدا ده، او بیا په دې کې اختلاف دی چې تیوالي مفصل په دې کې کم دي او سات کم دي قصار کم دي. دغه وخت کې ذکر شوی کتاب الصلاه کې وضاحت کړو بارها العلماء احناف طوال مفصل سلوی چې د سورې حجرات نصر اخر د قران کریم کو دی، او بیا اوصات مفصل د سورې برود نه تر سورې بینې پوری، او د سورې بینې نه تر اخر پوری د اقتصار مفصل وای. نو مفصل سورتونو کې اول نازل شول پاغي کوي د جنت او د جهنم ذکر، او حتا اذا صاب الناس الى الاسلامي تر دې چې واپس شول متوجه شول خلق اسلام لا، ثم نزل الحلال والحرام الذي نرسل بعد حلال وحرام حكم راغي اولي ولر جنت و جهنم ذكروكو في خلق اسلام لرا متوجه بي ورل احكام بيان كالتلا حلال دي حرام دي. ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا، فاول بلا نازل ويشكور شراب بنسكي خلقو بس عبدستي ويشموخو شراب متريدو. ولو نزل لا تزنو لقال لا ندع الزنا ابدا، فاول فلا نازل ویچ بدکاری بنا کوئی دی بویلی ویچ مخزنا رو فریدنا. لقد نظر بمکه علی محمد صلی الله علیه وسلم وانی لجاریه العب و مکه مکرمه کې په نبی رسول الله والسلام باندې نازل شو ځلا ما شو مملو به مې کوله بل الساعه موعدهم والساعه ادها وامر بلکې قیامت لدي اغواعده داغي وعده ورسر شويدا وساعة ادها وامر او قيامت دير هبتناك دي ودير تريخنه دي جنة و دي جهنم ذكرو وما نزلت سورة المقرة والنساء إلا وانا عنده جاجي سورة بقراء والنساء نازل ايدا وزد نبي صلى الله عليه وسلم ترون في مدينة كي لك بقراء والنساء كي بيا احكام لي قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور نبی عائشہ رضی اللہ عنہ دی خپل مصحف د کسلا دی عراقی دی خپل مصحف رئیسته نو املای ویلو په باندې د آیاتونو سورتونو حملت ماخوذ در املانا یاد املال نه جوړو یو معنا نه تای ور له املا کړو آیاتونو د سورتونو فبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء ابن مسعود رضي الله عنه دي سوره مباركه انهن من العتاق الاول دا بهترین ماډل د مخکې ذکر شوی عتاق ویل کېدی شي دی عتاق جمع د عتیق دا او عتیق ویل کېدی شي ما بلغ الغايه في الجوده کروالی کې او شی انتها ل رسیدلی بهترین شی نو دا هغه اولنی بهترین ماډل دی وهن من تلادی او دا زما د اغزرو یا دا شتونونه دي تلا دي معناله من محفوظات القديمه دا زما د پخوانو محفوظاتونه دي پخوا مې یاد کړي مطلب دا چې دا اول نازلو وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال انبانا ابو اسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول تعلمت سبح اسم ربك قبل ان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب رضي الله عنهما وي جما سور اعلا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مریری د تشریف ورونه مخکې زده کړی و او د دې په شان مختصر سورتونه مې یاد کړې او زوت کړې نو لکه مخکې نارې روایت ذکر شو و به قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق قال عبد الله رضي الله عنه شقيق ابن سلمون ابن مسعود رضي الله عنه فرمایلی قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقراهن اثنين اثنين في رکعه او بعض نسخو کې اثنين په دی باندې راغلي اثنتين اثنتين کبه صيغه مؤنث سره شي طابق راشي اثنتين نو دغه نسخه اولا ده ابن مسعود رضی الله عنه اذا جوړه جوړه صورتونه په جنم چې نبی رسول الله والسلام په یو یو رکعت کې دوه دوه لوستل فقام عبد الله ودخل معه على القمام وي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه پاسیدل کور له دنه شو على القمم مرسله له وخرج على القمم فسالناه بیا على القمم کور نه را بارشو نو موږ نه تپوس کړو فقال 20 سوره من اول المفصل فل سورتون د اول مفصلنا على تاليف ابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه فاجمع وترتيب باني اخرهن من الحواميم حاميم الدحان وعما يتساءلون يا اخرنه فدي کی الحواميم سورتون د حواميم راغلی چې پاول کی حاميم راغلی سورة دخان لے او عم يتساءلون سورة دخان لے مجازن سورة دخان مجازن پا مفصل سورتون کشمار لے ورنداد مفصل نا ندر لکا مخیوئر شراد حجرات نشورو کی یا نقافنا الاخر پوری او دارنگی سورة نبا لے ندر روایت ندا معلوم شا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دو مصحف ترتیب دا د عثمان رضی الله عنه د مصحف د ترتیب خلاف او په ترتیب کې تقیم او تاخير دارنګه کمی به شي پکیو باب ان کیف کان جبرائیل یعذ القرآن علی النبی صلی الله علیه وسلم جبرائیل امین په نبی صلی الله علیه وسلم باندې قرآن څنګه پیش کولو نبی صلی الله علیه وسلم سره به قرآن دور څنګه کولو دوره به څنګه کولا وقال مسروق عن عائشه مسروق با عائشه رضی اللہ عنہ نقل کی علامات النبوۃ مصنف رحمت اللہ علیہ دا موصولا ذکر کرے عائشه رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے تفوس کرو کہ نبی علیہ السلام تاثر پر مرض الوفات کی پٹا خبر کرے وہ وقت کی دل سے ویلیو هغې ور له وي اسره الی النبی صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیه السلام پټ وی دی ان جبرئیل یعارضنی بالقران کل سنه جبرئیل امین معارضه د قران کای مال هر کال معارضه د باب محالینا معنا یې دا ده چې د هر طرف نه لستېږي کله به نبی علیه السلام لستې جبرئیل بغوږی خو او کله به جبرئیل لستې نبی علیه السلام بغوږی خو دله مدارسه مې ویل شي چې کله یو لولي بلغوږی خو کله بل لولي نو بل یعارضنی بالقران کل سنه و جبرئیل قران په ما باندې په شکول دور را سره کولو هر کال یو ځل وانه عارضني العام مرتين او سقال ما سرد وفي دور قرانه ولا اراه الا حضر اجلي ويذغمان نكم في نظر زماني فراني زيشري قالنگ نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول روایت کی براشی کہ هر کال به اعتکاف کول پر رمضان کې نل ست رضی بو او په اخر رمضان کې حل رضی کړه او به قال حدثنا يحيى بن قزا قال حدثنا ابراهيم بن مساعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير اي الصلاه والسلام فكل خلق قدر سخاوت والا او مال سخاوت بيقول زان بتهير نور لبير صور قول واجود ما يكون في شهر رمضان او دير سخاوت خبيا فرمضان كيو لأن جبرائيل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلها لك جبرائيل بورلا در رمضان په هر شپه راتلو رمضان کې هر شپه راتلو تر دې چې دا رمضان به ختم شو يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن نبي اسلام بور القرآن ورولو فإذا لقيه جبرائيل كان أجود بالخير من الريح المرسلة فلت بور سر جبرائيل ملاو شو نبي والسلام دا غا طوفان او رالو جول شوی هوا نم زیاد سخاوت والاو لکه هوا راوالو دی هر سزان سر پمخ شی و داشت بدن نبی رسلام سخاوتو و بهی قال حدثنا خالد بن یزی قال حدثنا ابو بکر عن ابی حصین عن ابی صالح عن ابی حریرت رضی اللہ عنه قال كان يعرض یا يعرض على النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن جبریل باب نبی رسلام قرآن پیش قولو یا پیشکول بشوک نبی علیہ السلام بانی قرآن کل عام مرتن هر کال یوزل فعوض علیه مرتین فی العام الذي قبض وکم کال بانی چی غی وفات فی دو پیدی پی قرآن پیش کلیشو دو پیدی ختم کلیشو وکان یعتکف کل عام عشرا او نبی علیہ السلام بی اعتکاف قولو هر کال لسردی فاعتکف عشرین فی العام الذي قبض وکم کال بانی چی وفات کلیشو شل رضی شل شبی اعتکاف قولو باب القراء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم عليه الصلاه والسلام مشهور قاريان كوي القران الكريم حفظ باندي مشهور او ذي تعليم بخلق له ورقوله وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن عمرو عن ابراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا ازال احبه عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ما ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر کړو نو گئی ویلو او زه همیشه د سره مینه ساتم ذکر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما النبي اسلام نو ورزنی کی فرمایله خذ القران من اربعه قران تاسو راواخلې دې کید سلوو کسانونا من عبد الله ابن مسعود وسالم ومعاذ وابي ابن كعب ده ابن مسعود ده طالب مولى ابي حذيفه دارنگ دا معاذ بن جبل و دوغی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعیننا و بهی قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقیق بن سلم قال خطبنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فقال والله لقد اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 79 سورة و جمال پا اللہ قسم ماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخل مبارکنا تدفعت او یا سورة نیات کریو والله لقد علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اني من اعلمهم بكتاب الله ويقسمني ان النبي الاسلام مرغرو لفتر غير علمني فبيقولوا كي القران لا عالمين وما انا بخيرهم فبيقولوا كي غرنيم خو عالم القران فقولوا كي مخبويهم قال شقيق شقيق ابن سلموي فجلست في الحلق واذا ذريت مجالس كناس اسمع ما يقولون لدي خبري بما يريدي اما سمعت رادا ممانوكة لنمي اوليدي دي ورد كون كنا يقول غير ذلك كذين الى بل سبي مطلب دا شقيق ابن سلموي چې ډېر مجالسو کې کینا خلکو خبرې مو اوري دي خو هیڅ چا نه انکار نکولو ورکه ټول د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه علم تسلیمولو دغه اعتراف کولو وبه قال حدثني محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي عن ابراهيم عن علقمه قال كنا بحمص فقرا ابن مسعود سوره يوسف مون پشام کی پحمص مقام کی انہوں نے مسعود رضی اللہ عنہ سوره يوسف لسو فقال رجل يو كسر لو ما ها كذا انزل داس فن نازل شوه ولی ونه پاگل کسو شراب اسکری او لیدا چې خونه نازل داس چې څنګه وای قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ لو قرات علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال احسنت وما ذا سوره په نبی رسول الله لسته نو غره لوي چې ډیر خوشاب اسخري ولستو ووجد منه ريح الخمر او دنه بیا د شراب او بدبوئی محسوس کړي وا چې مو یو ګنه شراب او بوئی تتلو فقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ لو اتجمع ان تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر ګوره دواړه کار دي چې مکړي یو طرف له الله د کتاب تکذیب کې دروغ نسبت ولا کې بل پر دې شراب سکلي فضربه الحد مهدف جاری کړو او به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله والله الذي لا اله غيره اعزات من قسمي چې بل بندګي حقدار نشته غنه علاوه ما انزلت سوره من كتاب الله الا انا اعلم اين انزلت وينه نازل شوه سوره د الله د کتاب نه مگر ما له پته چې په کوم ځای کې نازل شوه ولا انزلت ايه من كتاب الله الا انا اعلم فيما انزلت او نه نازل شوه یو آیات د الله د کتاب نه مگر زه په یګم ما له پته چې د سباره کې نازل شوه ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت اليه او کمال پته ولېږي چې زمانه زیات د الله په کتاب باندې څو ویږي لوی عالم شته او خان غره ورتي نو زبا سورلو کوم په خان وبسو شمزان وروسم دا شاګردي به وکم او به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال سالت انس بن مالك من جمع القران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتاده ما له انس رضی اللہ عنہ ته پوس کړو چې شا قرآن جمع کړو د نبی له صاحب په زمانه کې قال اربعه كلهم من الانصار یعنی چې څلور کسان ټول د انصارونه ابی بن کعب و معاذ بن جبل و زید بن ثابت و ابو زید په نوم کې اختلاف دی بعضو سعد بن عمر بعضو قیس بن سکن تابعه الفضل عن حسین بن واقل عن ثمام عن انس و به قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني وثمام عن انس رضي الله عنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القران غير اربعه نبي الاسلام فاتحه او قران نو جمع کړه علاوه د سلور کسانونا ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد قال ونحن ورثنا هو نصر رضي الله عنه موږ ابو زيد وارثان شو ذکر ا انس رضی اللہ عنہ پترونو کو نور وارثان نو یې تر میراث وړو دې روایت نه ظاهرا داسې معلومیږي چې په دې سلورو صحابه کرامو کې د قران کریم غ حصر بس صرف دیس راجم کړو بل چانو راجم کړي اعلان کړه چې نه بلکې ډېر صحابه کرامو قران کریم یاد کړو چا سره لګي چا سره ډېرا نارنګ مخې روایت ذکر شو په یوم الیمامه باندې او یا کسان دا غشان شهیدان شو د قرا او ناشغی قران کریم راجم کړو نزل ته څنګه انس رضی الله عنه چې صرف سلور کسانو امام سیوطی رحمت الله علیه پکې فال اتقان کی وی چې قاضی ابو بکر باقلانی او چې حدیث انس رضی الله عنه جواب داده نن جوابونه ذکر کړی دي یو دا چې سلور ذکر کرنو دا مفهوم العدد دے مفهوم العدد لے اعتبار نی دا مطلب نی جگنی سلور راجع مکڑا بل چانے دے راجع مکڑا ہے او دوے مو ایددی جمعینا مراد دا دے ایددی اغطول اجوہ و قراءات تی راجع مکڑی دا صرف دے سلور و کسانو راجع مکڑی لدین علاوہ عام جمع کول لدین علاوہ دیر صحابہ اکرامو او یا دا حدیث مطلب او مقصد دا دے کم منسوخ او غیر منسوخ دین را ټول چې راځه مکړی دا سلور صحابه کرام او د دین علاوه چې غیر منسوخ نور راځه مکړی او غیر منسوخ چې کم محکم دی غیر راځه مکړی وو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې په دې ټول جواباتو کې اسه تکلف دی صحیح خبر ادا ده چې انس رضی الله عنه د فخر په تور باندې د خپل اوس قبیله فضیلت ذکر کړي د فضیلت په تور باندې د خپل سلور کسان ذکر کړي چې زمو په اوس کې د سلور کسان د خزرج قبیله کې سلور کسان راجم کړي او د دین علاوه د انصار چې کومه غته قبیله و اوس پاغي کوم صحابه کرامو په مهاجرینو کې وو انس رضی الله عنه چې کومه خبره کوي د خپل خاندان او د خپل قبیله کوي د حضرت قبیله وا لدان چې ویني د انصار بلغت قبیله اوس دا شنو کړي پاغي کې جامعین د قران نو یا په مهاجرینو کې نو او به قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه فرمایلی علي اقضانا وابي اقرانا علي رضي الله عنه قوم کی حق قاضی دے خفی زرتون کرے او ابي رضي الله عنه غط قاری دے وانا لندع من لحن ابي او من خامخ ابي ابن كعب رضي الله عنه بعض قراءات تريدو وإنا لندع من لحن أبي من أبي بعض قراءات تريدو ذكا أبي رضي الله عنه شو نأغ منسوخ التلاوة آياتنا من ربي خدل داد أغ مذهبو كإني لا أترك شيئا من الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شد النبي عليه السلام نكم قرآن أريد له نكا أغ منسوخ التلاوة من ربي دمينا عمر رضي الله عنه شو أبي فمونك غد خاري دي خق خاري دي ومن ده بعض قراءات فريدو وأبي يقول أبي رضي الله عنه ويخصه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داد نبي الاسلام دخل مبارك ناوريد لي فلا أتركه لشيء نفريد معنى ده شاد خبره ده وجه قال الله تعالى الله رب العالمين ما ننسخ من آياتنا وننسيها نأتي بخير منها أو مثلها أولا منسوخ من ده آياتنا ياهيريكو ورات للكو بغور سر داغين يا داغي فشان وګوره په دې کې منسوخ التلاوه مشته او بي رضي الله عنه مذهب دا او شنه ما سا ورې دي به زرا نقل کوم جمع کوم به باب فضل فاتحه الكتاب باب د بیان د فضیلت د سوره فاتحه کی او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبته قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى قال كنت اصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم كتاب التفسير كي حديث ذكر شوه تفسير سورة فاتحة كي ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا ويمن بي سفر كروان الأرام دفار لغراكوشي فجاءت جارية يوزنان راغلوا فقالت ان سيد الحي سليم يقينا سردار دي قبيله چې ده نو هغه مار چې چله ټک ور کړل او ان نفرنا غيب او يقينا سړي زمونږه خلک زمونږه غایب دي پور کې کورونه کې سوچتنه او د قبيله مشر سردار چې ده نو هغه مار ټک ور کړل مار چې چله ده فهل منكم راقين تاسو کې سوچ دم چې اون کې شتا فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقيه فيو سره ور سره پاسیدلو همو هغه پدم اچول نه پیجنو مطلب دا چې نمګره نو اور سره پاسیدو لاړ ور سره زنان سره فرقاه فبرأ نو پدغه کسبانی دم اچول نو هغه خشبهو فامر له ب 30 شاة وسقانا لبنا نو او حکم کړه او اغلرا د دیر شګړو په دې دم باندې چې دیر شګړي غستې وي او د خلکو په مون باندې پیسې کولې وي فلما رجع قلنا له اكنت تحسن رقيه هر کله چې راکس را واپس شو دا صحابي مون ورلوې چې آیا ته دم چول شي د دې طریقې درځي او كنت ترقي ادا سیمور لوې چې تا به دمونه چول قال لا روجنا ما رقيت الا بام الكتاب بس سوره فاتحه ملوستي په دې دم کړه وقلنا لا تحدثوا شيئا حتى ناتي او نسال النبي صلى الله عليه وسلم مون مرګرو لوي کتاب سلا سکوي ما دا چې دا ګډي چې د روستي وی نتا سلا دا تقسیموي ما او په دې کې څه تصرف مګو تر دې چې نبی رسول الله دراشي ته پوښتې وکړو فلمنا قدنا المدينه ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم مدینه دراو نبی رسول الله نو دا خبر ذکر کا فقال وما كان يدريه انها رقيا ویسی شی پوها کو دلو چی دا صورت دا دم نی تا دی خبر دلو چاور کو چی دا صورت دم نی پدی کی شفا دا او بیا نبی علیہ السلام صحابو لیوی اقسیمو وضربو لی بسهمن تاسو دا گڑی او چیلی پخپل منس کی تقسیم کئی او مالم پکی سیسو گرزوئی وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سیرین قال حدثني معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا رسول مثلا رامشي فدم باندې اجرت اغسل اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق دا جایز دي پر ایک حرج نشتا احاديث دليل له نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلبيل ان احق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله رسول دراشي لكن بهترين غشي تاسو پاغي مزدوري او اجرت اغسل على الله كتاب ده فاجرت على الطاعات قال القران تعليم ورقول خدنا كل فريمان مزدوري غسل فريمان اجرت غسل دي حديث دوجنا دو جمهور اهل علم فنيد باند جائز دي او كم روايات كشي ممانع اثرغل دي او داغين كراهت معلوميغي دا اهل علم دراجه او صحيح قول مطابق او طول روايات كي سندن مقال او ضعف دي بالفرض وتقدير كثابت شنو مقصد اداه كي اثر شرط لغي القران الكريم دمر اياتنا بدر لخيم دمر بيتي براكي دمر علم در لخیم دمر پیسی براکی او کشر دینی لگول استا اوقات مشغول دی او پدی باندی انتسعی وضع و معاوض اخری نجایز دی فضل البقرہ سور بقری فضیلت و بهی قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا شعبت عن سلیمان عن ابراہیم عن عبد الرحمن عن ابی مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين يجد آياتنا ولستل رسل روايات كي وزاحت راضي وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه شاشي سورة بقرة أخيرا دو آياتنا ولستل آمن الرسول نتر آخر كوري فیو شپکی اولوستن نو دادوالا بورل کافی شی دادوالا بورل دسن کافی شی بعضی وید قیام اللیل نبورل کافی شی بعضی وید شپی چی کم قرآن لستن دی داغی نبورل کافی شی تایی خبر دادا چی دا بورل کافی شی من کل شر و مکروح تهر شر و دو مکروح نا دلو پا دیشو بانی ایس زرر و تکلیف سشه نبخی مگر آنا چی اللہ پا تقدیر کلی کلی نو خام خامل آمی وقال عثمان بن الهیثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ذو مقرر كلو فحفاظت زكاه رمضان صدقه الفطر سرسايا وفطرانه ورلوي باغي ذو مقرر كلو شدي سوكيداري بكه فاتانيات فجعل يحرم من الطعام ليوكسر اغلو شدين لبدكو لذوامنا فأخذته فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث نعم هذا يراني وليوم أور ليش نبي الإسلام لبدي فيشكم أو حديث ذكركم يوش بيوني وندور لخف العذر وحاجات فيشكو چه غريب مسكين بال بچ مده فلاغ پیڑو خفش وپره خودو ورلوه بياب نرازم فدوه مشقبان بياب بخرير رضي الله عنه ديوني وچه ده بيت المال تدغا زكاة نغلا كولا وی ورلو وی نبی علیہ السلام لبد پیش کو نو وی عذر نہ پیش کل بیا به صحابی له خپ شوه پری خیدے پدری مش پچ راغل ول وی اس کو دی اڑو پری دم نا نو دو ورلو وی خیر د ما پری راس کلمات او ذکر بدر لو خیم چې تا غوی الله بدی زمانه محفوظ کی او ستا حفاظت په پاغې کېږي د الله د طرف نه به په تا یو محافظ مقرر شي تر سبا پورې شیطان به نه رانږدې کېږي. نو صحابه اکرام د علم ډېر حرص لرونکي وو حریص وو. نو ابو هريره رضی الله عنه ورله ویل صحیح ده نو زه ورله دغه آیاتونه وښول. فقال راويت الى فراشك فقرا ايه الكرسي دور لويلي وكله تخبلي بيستري لراذن ايه الكرسي لولا لن يزال الله لن يزال من الله حافظا هميشه بي پتا باندې د الله د طرف نه حفاظت کوم چې ملک ولا يقربك شيطان حتى تصبح ترساره پوری بدل شيطان من نزدیکيږي. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دا واقعا بیان ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوې چې دا غټ دروغجن دی شیطان دی خدا خبره در لری شا کړي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. نبی علیہ السلام ورلوې تعالی رشا ویلی غټ دروغجن دی دا شیطانو. باب فضل سوره الكهف باب د بیان د فضیلت د سوره الكهف کې. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء قال كان رجل يقرا سوره الكهف يوسري سوره الكهف لستو دا اسيد بن حذير رضي الله عنه لغرس براشي والى جانبه حصان مربوط بشطنين او دد الاخلا يو استر لشو او فدو رسو او فدو باني دا مس اسونو فدو فدو دي دپاره ترلو جروانين في فتغشته صحابة بدجي دا سورة لسود برن وريز فتكو فجعلت تدنو وتدنو دا وريز رانيز ديكي دا ورانيز ديكي دا وجعل فرسه ينفر او دا استريدو روانيكو لتوكو نوال. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له دجي سار کرو نبي صلى الله عليه وسلم نراغلو خبر ورل ذكر کروا فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. نبي الإسلام اللي داغ سكينة وأرام دي شتا قرآن لستو نازل إيدا وداغين أس يريدو زكا تريدو توفونا بيوال. أو بفضيلة دسورة كهف كلام راغل إمام مسلم رحمة الله عليه تسعيك ذكر فلي شاشة دي لس آياتنا لنبني آتكل ودجال دا فتنين بأن الله دي محفوظ ساتي بل روايات كراغل أخيري لسورتنا وأهل علمو جي محفوظ روايات داغ دي كم كيش دا ابتدائي لسورة دا لسو آياتنا ذكر راغل جو سورہ کہف ابتدائی لس آیاتوں نے چاہیات کل مدیب اللہ دا دجال فتنین محفوظ ساتی. او دا ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ روایت کل آغلی اسو کی دا جمعہ پرد باندلولی نتربلی جمعہ پوری بدر پار نور وی رنا وی ورلا. باب فضل سورة الفتح دا باب دا فبیان دا فضیلت دا سورہ فتح کی. فلیکی چکم روایت مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کئی مدا پا کتاب المغازی کی دارنگ پا کتاب التفسیر کی تیر شوئے. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن زید بن اسلم عن ابیه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر فی بعض اطفاره وعمر بن الخطاب یسیر معه لیلا فسأله عمر عن شیء فلم یجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم سأله فلم یجبه ثم سأله فلم یجبه فقال عمر ثكلتك أمك نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صالحا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.